بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندنا من أول الباب الثالث لحد الباب السابع، والشيخ بيرد على هؤلاء الذين وصفوا الإيمان أو تطرفوا في فهم الإيمان ما بين المرجئة والخوارج، اللي هم الطائفتين اللي هم الوعيدية والمرجئة، الناس اللي قالت الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والناس اللي قالت الإيمان فقط قول أو معرفة بالقلب أو تصديق دون عمل. هو طبعا الأشياء ضدها تتباين، إن لو إحنا تكلمنا وإحنا بنقول إيمان قول وعمل واعتقاد وإحنا بنأصل ده هنفهم أقوال هؤلاء، وأقوال هؤلاء برضو هتفهمنا الآيات وسياق الآيات والأحاديث في فهم الإيمان. واتكلمنا قبل كده على أهمية الباب ده، وإن الباب ده من أخطر الأبواب على الإطلاق. يعني أول من ضل في العقيدة ضل في الإيمان، وأول فرق عموما ظهورا كانت الخوارج، وبعدين كرد فعل بقى المرجئة كانت ضلت في الإيمان، وإن الأمة سبب تمزقها الرئيسي إن ده بيخرج دم الإيمان أو ده بيدعي إيمان غير موجود. يعني الأسباب الرئيسية في تفرق الأمة، يعني لما تيجي تشوف كده فتنة الصحابة كان سببها إيه؟ الخوارج. أمة تشتتت فترات طويلة جدا، خوارج. لو النهاردة نظرت على خريطة العالم ونظرت للبلاد العربية وأنت تنظر إلى فعل المسلمين بعضهم في بعض تتعجب، يعني كل الخلافات والخناقات فيهم في بعض، ما فيش حد بيقاتل العدو، هم عادين إيه؟ مشغولين ببعضهم البعض، تارة تحت باسم الدين وتارة بغير إيه؟ باسم المصالح والإصلاح ومحاولة اللي هو بذل الخير للناس، وكلها ادعاءات. باب الإيمان ما بيدرسش كثيرا، فبينتج عن ده اللي هو نوع من أنواع الفهم المغلوط والطرف في الفهم. باب الإيمان بيترتب عليه إنك مش هتبقى قدري ولا جبري، مش هتبقى مرجئ ولا خارجي، إنك أنت قوم يا ابني صلي، والله ربنا كتب عليها المعصية. اللي فاهم الإيمان مش هقول ده، اللي هيحتج بالقدر على المعصية مش فاهم الإيمان. وعلى الناحية الأخرى اللي بيحكم على الناس بغير بينة صحيحة تساهل في تكفير المسلمين، ده مش فاهم برضو الإيمان. واللي بيدعي إن الإيمان بلا أعمال، ده مش فاهم الإيمان. فهو أول باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيدة: حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن جابر بن شداد عن أسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الزيادة في الإسلام. هو الشاهد من الحديث يا جماعة إن معاذ مسلم ومؤمن، ومع ذلك قال له تعال نؤمن. طب هو هنا نؤمن ليه؟ ما احنا مؤمنين قبل كده. لو إن الإيمان كتلة واحدة لا يزيد ولا ينقص، يبقى الكلمة دي معناها إيه؟ هو عايز يستدل إن هذا الفهم هو فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفهمون أن الإيمان يزيد وينقص. قال: يرون أعمال البر سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الإيه؟ من الزيادة في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من في كتابه الكريم، قول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. يبقى قول الناس لما رأوا الفتن زاد أهل الإيمان إيمانا، قال: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة فزادهم إيمانا معناها أنه كان عندهم إيمان وازداد إيمانا. وقول الله سبحانه وتعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهم في الباب الأول. فتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادة هي الأعمال الزاكية. وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل اللي هم المرجئة، فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى 4 أوجه. أحدهما أنه قالوا، طيب المرجئة ردوا على الآيات دي بإيه؟ يعني قالوا الإيمان، أهل السنة بيقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، هم بيقولوا الإيمان قول فقط، خلاص كده. طب ردوا على الآيات دي بإيه؟ يعني ردوا على ليزداد الذين آمنوا بإيه؟ قال أحدهم أنهم قالوا أن أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل هي أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر 4 ركعات، والمغرب 3، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. الوجه الثاني ده أحد أوجه رد بتاع المجاهة، المجاهة ردوا على ذلك على الآيات اللي فيها الإيمان يزيد وينقص بأن إيه؟ بأن قال أن أصل الإيمان الفرائض، وأن معنى زيادة الإيمان هو زيادة الإيمان بتفاصيل الفرائض. الوجه الثاني أن قوم قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار، أن يقول لك الإقرار ده بقى زاد شوية. أهل السنة بيقولوا أن الزيادة هنا إيه؟ أعمال. هو بيقول الزيادة إيه؟ زيادة إقرار أو إيمان بالتفاصيل اللي هو إيه؟ اللي هو أثبتها في الأول. الوجه الثالث أنهم قالوا زيادة في الإيمان زيادة في اليقين. والوجه الرابع أنهم قالوا أن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون به. ده بقى إيه لفة كده، يعني قال لك الإيمان هو بيزيدش، بس انت لما تدخل جواه كأنك انت بتخش في القميص، يعني انت لما تدخل انت اللي بتايه تملأ، انت اللي بتتملى زيادة، فانت اللي عندك المشكلة، فانت كل ما ايه. فطبعا ده ايه هنا تصور غير حقيقي، يعني تصور لغير متصور، لان هو لما بيجي يقول لك يعتبر الشيء مجردا عن حقائقه او عن ملحقاته. هو اصلا ايه الايمان لما سيادتك اعتبر هو قميص، ولا هو مجموعة من المعاني والأقوال والاعتقادات؟ إزاي أنت هتجرده كده؟ هتجرده من إين؟ هتجرده من الإنسان؟ هو أصلاً الإيمان إيه إلا إذا نسب للإنسان؟ يعني لو أنت جردته حطته كده على الرف مثلاً لوحده، هو أصلاً إيه الإيمان إلا إذا نسب للإيه؟ للإنسان، اللي هو قول وعمل واعتقاد الإنسان. هيبقى إيه بقى الإيمان؟ يعني أنت تعرف تجيب حاجة جماد وتسميها الإيمان؟ وتقول واحد يدخل فيها واحد يخرج منها؟ كل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة فيتوهم على مثلي أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس وأبلغ ركوعها وسجدها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من الصحابة في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برتوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن معاذ يسبق العلماء رتوة. معاذ كان يعلم، هو ليه أبي عبيد القاسم بن سلام استدل بمعاذ؟ لأن معاذ كان أعلم الناس بالحلال والحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر. يعني لو العلماء يوم القيامة وقفين هنا، معاذ هيبقى إيه؟ هيسبقهم رمية حجر. فهنا لما عالم يستدل بقوله، أنت هتقول له بقى أصل العالم ما كانش عارف إن معنى الإيمان الفرائض وإن زيادة الإيمان يعني زيادة تفاصيل الفرائض، ومن اللي يعرف لما هو مش عارف؟ ومن اللي يعرف انت؟ فقال إيه ان معاذ كان يعلم اصول الفرائض يقينا، ولا ما كانش يعلم؟ يعلم ده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال يسبق العلماء وقال اعلمكم بالحال والحرام، ومع ذلك قال هيا بنا نؤمن ساعة. اذا هو كان عنده علم بالايه؟ بالتفاصيل، ومع ذلك قال هيا بنا نؤمن ايه ساعة. فده رد على القول الأول اللي بيقول إن الإيمان والصلاة وإن زيادة الإيمان هي إيه؟ تفاصيل الإيمان، وهذا لا يتأوله أحد يعرف معاذ. أما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل ب1000 درهم له عليه. واحد راح لواحد قال له لو سمحت أنت عليك 1000 درهم، قال له أنا موافق أنا فعلا عليا 1000 درهم، ثم بينها قال له فقال 100 منها في جهة كذا و200 في جهة كذا حتى استوعب 1000، وما كان هذا يسمى زيادة؟ ده تفاصيل. هل ده بيسمى زيادة؟ يعني هل لغة العرب لما أقول له إن عليك 1000، 100 هنا و100 هنا و200 هنا و300 هنا، ده معناه إن أنا بقول إن ده كده ازداد، ولا قلت دي تفاصيل الألف؟ فليه أنت قلت الإيمان هو الصلاة وبعد كده زيادة هي تفاصيل الصلاة؟ هو ده مش زيادة أصلا. ما هو قال لك هو إن الظهر 4 ركعات وان الـ هي دي الصلاة هي ذات نفسها، يبقى هو رد بسيط خالص باللغة العرب، هو دي الصلاة ذات نفسها. يبقى انت جبت كلام لحد قاله من علماء الأمة ولا هو موافق للغة الايه العرب اقبل انا ليه؟ وإنما يقال له تلخيص وتفصيل، وكذلك لو لم يخصه ولكنه جدد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا، إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها، ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. حديث اللي هو نكون عندك فكأننا نرى الجنة والنار رأى عين، ثم إذا ذهبنا عفسنا الزوجات والضيعات فذهب عنا ما نجد، فدل ذلك على أن الإيمان يزداد بذكر الجنة والنار وينقص بذكر الدنيا ومخالطة أهل الدنيا. وأما الذين جعلوا الزيادة الزيادة اليقين فلا معنى لهم أيضا، هو بيرد على الأربعة اللي بيقولوا أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. قال لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمل هو هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ يعني أقول لك الإيمان عندكم إيه؟ قالوا الإيمان الإقرار ولا يزيد ولا ينقص. طب هترد إزاي على آية ليزداد الذين آمنوا إيمانا؟ قال لك والله يعني يزدادوا يقينا. تقول له يعني الإيمان عندك يقين ولا إقرار؟ يزداد الذين آمنوا إيمانا، أنت فسرت لي إن هي إيه؟ يقين. مش انت كنت تقول الايمان اللي هو الاقرار؟ هو الايمان عندك الاقرار ولا اليقين؟ اليقين عمل قلب. هو بيرد على من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص. اللي قالوا ان الايمان لا يزيد ولا ينقص ردوا عليهم العلماء بالايات، الايات واضحه اهي، يزداد الذين امنوا ايمانا. فقاموا هم اولوا او تاولوا هذه الايات، طوعوا الآيات عشان توافق إيه؟ المنهج بتاعهم. فمن الردود اللي طوعوها قالوا إن الإيمان كلمة يزداد مش معناها إن الإيمان بيزداد، إنما معناها إيه؟ إن يقين العبد في الإيمان بيزداد. فقال له طيب كلمة الإيمان ديت أنت فسرتها باليقين على أي أساس؟ مش أنت بتقولت لي قبل كده إن الإيمان هو الإقرار؟ ليه قلت لي بقى إن الإيمان هو اليقين؟ فقال فإذا كان الإيمان عندهم كله بأمته هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرار، ما هو لم هو هيزداد يبقى الإقرار هيزداد إيه؟ إقرار. أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ إذا الإيمان عندهم هو الإقرار واليقين جزء من هذا، فبالتالي لو أقول لي يزداد الذين آمنوا إيمانا يبقى يزداد إقرار على إقرار، فبالتالي أنت بتقول لي إن هو هو لا يزيد ولا ينقص، فكيف وقد أحاط اليقين بالإقرار؟ قال رأيتم رجل نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج ما يعرفه الناس. نحتاج أن نزيد إيماننا بأشياء مختلفة. طيب بالذي ينظر إلى النهار، واحد ضرب الأمثلة مهمة أوي، واحد بيبص للإيه بينظر إلى النهار ثم جاء واحد وقال انظر إلى هذا النهار، هل يزداد إيمانه بأن ينظر إلى النهار مرة أخرى بأن هذا هو النهار؟ هي حقيقة رأها مرة. فأنت بتقول إن الإيمان إقرار، معنى ايه زياده في قول الله سبحانه وتعالى يزداد الذين امنوا ايمانا بفهمك انت اللي هو الاقرار وبيكون الحج عليه، ايه معنى ان الاقرار يزداد اقرار او يزداد يقين في الاقرار؟ ما هو اقرار كما اني رايت النهار. هل اذا اجتمع الانس والجن على ان يقولوا ان هذا هو النهار هل يزداد يقيني في ان هذا نهار وقد رايته قبل ذلك انه النهار؟ دي حقيقة. فكذلك الإقرار، يعني أنا دلوقتي أقررت إن ده تليفون، خلاص رأيته ولقيته إيه؟ تليفون. جه محمد قال لي ده تليفون، وجه أحمد قال لي ده تليفون، وجه فلان قال لي إيه؟ هل أنا إيماني إن ده تليفون زاد؟ هي حقيقة، ما هي حقيقة مجردة أقررتها. لكن الأعمال لا. الإيمان لما نقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، لكل ما بتعمل أكتر كل ما إيمانك بيزداد، كل ما مشاعرك بتزداد. لكن الحقائق خوض. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن يقول لك هو إيه اللي خاضع للنسخ في الكتاب الكريم؟ الأحكام. لكن مثلا الأخبار خاضعة للنسخ؟ يعني مثلا ذهب سيدنا إبراهيم قال إبراهيم لأبيه يا أبتي لما تعبد، ده هيتنسخ؟ ده خبر مش هيتنسخ. المعنى ينسخه معنى أنه هو إيه؟ أنه ما كانش حصل وحصل، لا هو حصل. فالخبر لا تدخل عليه الايه؟ النسخ. لكن الـ الـ الـ الـ الاحكام انه كانوا بيصوموا 40 فيصوموا 30، ده ايه؟ ده ينسخ. انه كانوا بيصلوا الى بيت المقدس فيصلوا الى ايه؟ الى بيت الحرام، ده ايه؟ نسخ. ماشي كده؟ ان كانوا بيتوارثوا بأخوة الايمان بقوا بيتوارثوا بالنسب، ده ايه؟ نسخ. لكن سيدنا هود في قوم عاد هيتنسخ الخبر؟ ما بيتنسخش. الإقرار إن واحد يقر بشيء، هل ده لو أنه أقر زيادة هل الإقرار زاد؟ هو إقرار. فاهم قصدي؟ هو بيستدل على على على مسألة إجابتهم بمسألة إن إن إن إن الإيمان يقين، أو زيادة الإيمان هي زيادة اليقين في الإقرار. فقال لهم والإقرار تم. فبيقول إيه؟ أما الذين جعلوا زيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان. فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته أصلا هو إقرار، إنما هو الإقرار. ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرار، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم؟ باليقين من قولهم، يعني هو الإقرار الأولاني كان فيه يقين. ما هو أنت بتثبت الإيمان بإيه؟ بالإقرار واليقين هو. فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجل نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه كله بضوءه؟ واحد نظر إلى الناس بالنهار وحاط الإيه؟ ينظر في النهار، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار لو اجتمعت الإنس والجن؟ نهار. واحد بيقول لك على فكرة إحنا بالليل، يعني الشمس طلع إحنا بالليل، يا عم والله الشمس طلع إحنا بالنهار. فهمت فكرة يبقى المثال لتوضيح المعنى، ان المعنى انه كل من قال ان الايمان لا يزيد ولا ينقص مردود عليه، اما بان هذا كلام العلماء، واما ان هذا يخالف النص والسياق القراني، واما ان هذا يخالف لغه العرب. ثلاث حاجات هم كلام معاذ، ظاهر نصوص القران، لغه العرب. ما هو عشان كده رد عليهم وقال لهم تعالوا نفصل بقى كلامكم، رد عليهم بهذا المنطق. هو فاهم ده، هو بيقول لك ان الايمان اقرار، والاقرار يقتضي ايه؟ يقين. فتقول له طيب ربنا قال الايمان يزيد وينقص، الايمان انما يزداد الذين امنوا، ربنا سبحانه وتعالى قال يزداد الذين امنوا ايمانا، فيقول لك لا الايمان ما بيزيدش. طب امال الايه دي نرد عليها بايه؟ يقول لك اصل المقصود بها اليقين. تقول له طب خلاص على قولك ان المقصود بها اليقين، يعني انا ما كنتش ممكن وبعد كده بقيت ممكن، يعني ما كنتش بحقق الايمان وبقيت بحقق الايمان، او كان عندي جزء من الايمان ويقيني لما زاد فالايمان ده زاد، يبقى بيزيد اهو. يقول لك لا، طب انا لو عدت عليك بنفس منطقك هوقفك، انا هنظرك بنفس منطقك، مش تقول ان هو يقين. يقين ده معناه حاجه من اتنين، ان انا كانش عندي ايمان وبعد كده بقى عندي يقين فبقى عندي ايمان، او انا كان عندي ايمان بيقين وبعد كده ايه زاد. اللي انا عايز اثبته اصلا هو محل الشاهد ان الايمان يزيد وينقص فيقف. هو بيقول كلام عشان ايه؟ تبقى ثابته كده، لكن حقيقه على ارض الواقع انا هلزمك بكلامك زي ما هو الزمه بالايه بالاول خالص، ان هو بيقول الايمان بالفرائض. يعني هو معاذ ما كانش فاهم الفرائض، الإيمان معرفة التفاصيل. طب هو هو هو زيادة، هو معرفة التفاصيل بتسمى زيادة؟ فاهمين؟ طيب، باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل، ده الجلد الثاني على المرجئة، اللي هو إيه؟ اللي سموا الإيمان قول فقط. يعني إيه قول فقط يا عم الشيخ؟ يعني بيقول لك عشان الرياء عشان حصل لك كده مؤمن. تقول له انت كده عندك جزء من الايمان لكن انت ما اسمكش المؤمن المحمود عند الله. ان ان ان الايمان هنا ايه؟ قول وعمل واعتقاد. قال ابو عبيده قالت هذه الفرقه اذا اقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الايمان كله، لان الله عز وجل سماهم المؤمنين. تمام كده؟ وليس ما ذهبوا اليه عندنا قولا ولا نراه شيئا. يبقى ابو عبيده بدا يرد على كلامهم اللي بيقولوا ان الايمان ايه؟ قول فقط. وذلك من وجهين، احدهما ما علمتك في الثلث الاول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا الإقرار فقط في الكتاب، يعني أن هو بيقول أن بتقول له إيه اللي خلاك تقول كده؟ قال لك مش الصحابة، ربنا سبحانه وتعالى ناداهم يا أيها الذين آمنوا، وكان الإيمان موجود في مكة يا شهر عشان رسول الله. إذن هو ده الإيمان، يبقى هم حققوا أصل الإيمان بالشهادتين وربنا قال يا أيها الذين آمنوا، معنى ده أن هم هو ده الإيمان اللي هو إيه؟ شهادتين. دي موضوع عليها بايه؟ موضوع عليها بايه؟ موضوع عليها بان الايمان نزل متوسعا متدرجا، ان كان هذا هو الايمان انذاك ثم ظل ايه؟ يزداد ويتوسع حتى وصل الايمان بضن وسبعون شعبة. يبقى دي موضوعة بالايه؟ بالاول بان الايمان نزل ولم يكن يومئذ شيئا الا الاقرار فقط. واما الحجة الاخرى فإن وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها والدخول فيها ثم يفضل فيهم بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. مثلا تجد القوم بدأ يرد هنا باللغة العرب، قال لهم أنتوا بتقولوا أن ربنا نادى على المؤمنين المقرين فقط بالتوحيد بالإيمان وأثبتتم أن ده هو الإيمان لمجرد أن إيه؟ أن أنتوا ربنا سماهم المؤمنين او يا الذين امنوا، وهم كانوا اصلا كانوا في الاول ايه؟ في مكه، ما كانش موجود فيه الا الايه؟ الا التوحيد. فرد قال ايه؟ قال من لغه العرب ان الرجل ان وجدنا الامور كلها يستحق الناس بها اسمائها مع ابتدائها والدخول فيها ثم يفضل فيهم بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أن تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاه وراكع وساجد وقائم وجالس، فكلهم يلزمه اسم المصلي. يعني اول ما بتخش في الصلاه بتلاقي في واحد ايه واقف لسه بيعمل كده، والتاني راكع، والتالت ساجد، والرابع في التشهد قبل صلاه الجماعه او في صلاه السنه او في بعد صلاه الجماعه في السنه، كلهم اسمهم ايه؟ مصلي. اخذوا اسم المصلي، يقال لهم جميعا مصلون وهم مع ذلك يتفاضلون. واحد جاي في تكبيره الاحرام وجاي ايه، والتاني جاي في الركعه التانية وجاي في الركعه التالتة، وكلهم اسمهم ايه؟ مصلي. وكذلك صناعات الناس، لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه والآخر قد نصفه وثالثا قد قارب الفراغ منه وقيل أو نصفه وقيل وثالث قد قارب الفراغ منه، قيل لهم جميعا بناه وهم متباينون في البناء أو في بنائه. ماشي كده؟ يبقى معنى الكلام ده إيه؟ معناه ان كلمه يا ايها الذين امنوا اي انه دخل في الايمان لكنه لم يستكمل الايمان او لم يحقق شروط الايمان، انما بدايه ان يطلق عليه مؤمن لانه دخل ابتداء في ايه؟ في الايمان بمعاني الايمان التي نزلت انذاك. هو قال بعد كده لو هو بيرد على النزل متدرجا متسنا ليه؟ قال لو ان رجل كان شهادتين وبعد كده لما جاءت امر الهجره قال لا انا مش مهاجر، انا مش مؤمن بالهجره، ده يعتبر ايه؟ مؤمن ولا كافر؟ مش مؤمن بالهجره. لو ان صلى الى بيت المقدس ثم نزل النسخ بايه؟ بالصلاه الى بيت الايه؟ حرام، وقال انا مش مؤمن بالايه؟ مش مؤمن بالصلاه الى بيت الحرام، انا هفضل اصلي في الحته اللي انا اتعلمت فيها الصلاه، ده مؤمن ولا كافر؟ كفر. ليه؟ لأنه لم يؤمن بما أمر الله به ولا بما أنزل الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان من قبل كان إيه؟ كان مؤمن، لكنه لما توسع الإيمان كان عليه أن يؤمن بالإيه؟ لو أن رجل صلى في مكة مثنى مثنى ثم لما نزل في المعراج صلي خمس صلوات. قال انا مش بصلي خمس صلوات, انا مش بصلي الا فجر وظهر, انا هفضل اصلي ايه لدلوك الشمس الى غسق الليل, انا اصلي ركعتين بالنهار وركعتين بالليل وخلاص, طرفي النهار وزلفة من الليل, انا مش هصلي غير كده. ده يبقى مؤمن؟ مؤمن لا يصلي هيبقى كافر. فده رد على ايه؟ على من قال ان الايمان هو فقط القول, استدلالا بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الله لهم الايمان بالشهادتين في مكة. فاهمين؟ مفهومة يا جماعة؟ مفهوم؟ كذلك لو ان قوم امروا بدخول دار فدخلها احدهم فلما تعتب الباب اقام مكانه وجاوزه الاخر بخطوات ومضى الثالثة الى وسطها, قيل لهم جميعا داخلونه وبعضهم فيه اكثر مدخلا من بعض. هذا الكلام المعقول عند العرب السائر فيهم, فكذلك المذهب في الايمان, انما هو الدخول في الايمان. قال الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. السلم الإسلام, وقوله كافة معناها عند العرب الإحاطة بالشيء. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس, فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله ادخلوا في السلم كافة سلما أو سلما مفروضا. الملخص اللي هو السهل الممتنع اللي هي نص الصفحة رقم 52, ملخص ممتنع في غاية السهولة في غاية الوضوح في غاية العمق, يعني موفق هذا الرجل. فبيقول ايه؟ فوجدنا عمل البر وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. هذا في التشبيه والنظر مع احتجاجنا به من الكتاب والسنة. بقول إن هذا أصلا في لغة العرب, فكيف بإيه بأننا عندي أدلة من القرآن والسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؟ إيه بقى الكلام الملخص الممتنع السهل ده؟ قال هكذا الإيمان هو درجات ومنازل, وإنما كان سمي أهله اسما واحدا, وإنما هو عمل من أعمال تعبد الله بها عباده وفرضه على جوارحهم وجعل أصله في معرفة القلب, ثم جعل المنطق شاهدا عليه, ثم الأعمال مصدقة له, وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم يعطه الأخرى. فعمل القلب الاعتقاد, وعمل اللسان القول, وعمل اليد التناول, وعمل الرجل المشي, وكلها يجمعها اسم العمل. فالإيمان على هذا التناول إنما كله مبني على العمل من أوله إلى آخره, إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفه. يعني قال له حتى كلمة الإقرار دي, الإقرار ده عمل لسان, واعتقاد القلب ده عمل قلب. فالإيمان كله مبني على العمل. وزعم من خالفنا أن القول دون العمل هذا عندنا متناقض, لأنه إذا جعله قولا فقد أقر أنه عمل. يبقى لو قال إن الإيمان قول, طب ما ده عمل لسان اصلا, فقد اقر انه ايه؟ عمل. وهو لا يدري بما علمتك من العله الموهومه عند العرب في تسميه افعال جوارح عمل, لان اللسان جارح. دي فوق جنبها كده, يعني لان اللسان جارح. وتصديقه في تاويل الكتاب في عمل القلب واللسان. طيب ايه بقى الدليل من القران والسنه على ان الايمان قول وعمل واعتقاد؟ بدا هو يتكلم بقى ايه تصديقه. فقال تصديق ذلك قول الله في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى أثبت إيمان القلب, يبقى ده إيه؟ إن الإيمان إيه؟ بالقلب. إلا من أكره وقلبه إيه؟ مطمئن بالإيمان. يبقى طمأنينة القلب بالإيمان أثبتها الله, ده إيه؟ ده إقرار أو اعتقاد القلب. وقول الله سبحانه وتعالى وقال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. وقال الله سبحانه وتعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم, يبقى صغت وجلت اطمأنت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ألا وهي القلب. وإذا كان القلب مطمئن مرة يصغي مرة يوجل ثالثة ثم يكون منه صلاح والفساد, فأي عمل أكثر من هذا؟ يبقى ده أول هام في مسألة إيه؟ بيان أعمال القلوب. قال ثم بين ما ذكرنا قوله سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، فهذا ما في عمل القلب. وأما عمل اللسان الدليل على أن الإيمان بالإيه؟ باللسان كما أنه بالإيه؟ بالقلب. قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله ما يعملون محيطا. فذكر القول ثم سماه عملا. فين في الآية هنا؟ وكان الله ولا بما يقولون محيطة؟ فسمى العمل، فسمى القول إيه؟ عمل. هو بيقول لك إن هنا إيه؟ إن القول إن اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل جوارح كله أعمال. فاللي بيقول الإيمان قول فقط نقول لا الإيمان عمل. ماشي؟ ثم قال فإن كذبوك فكلي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. فإن إيه كذبوك ده بإيه؟ بالقول. كذبوك ده بإيه؟ كذبوك يعني قال له حاجة، قال له أنت كذاب. فإن كذبوك فكل إيه فكلي عملي ولكم. فسمى هذا التكذيب إيه مع أنه أصلا تكذيب الإيه اللسان ويتبعه أو يسبقه تكذيب الإيه القلب. فقال كل عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملوا. هل كان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم إلى دعائه إياهم إلى الله؟ وهل ردهم عليه قوله بالتكذيب وقد أسماها ها هنا عملا؟ وقال في موضع ثالث قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين إلى آخر الآيات، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون. فهل يكون التصديق إلا بالقول؟ ليه الآيات إيه إذا كنا متنا وكنا ترابا وعظاما إننا مدينون؟ قال أنتم مطلعون، فاطلع فله في سواء الجحيم. قالت الله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنتم محضرين. أفما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن معذبين إن هذا لهو الفوز العظيم. ثم قال اعملوا آل داود شكرا. الشكر لسان وسماه إيه؟ عمل. فأكثر ما يعرف الناس من الشكر أنه الحمد والثناء باللسان، وإن كانت المكافأة قد تدعى شكرا. يبقى هو استدل بآيات وأحاديث على أن عمل اللسان، على أن قول اللسان عمل. كل واحد يقول لنا دليل كده على أن قول اللسان عمل. إذا إحنا قلناهم الثلاثة دولات ماشي. ماشي. أيوة أخي الآيات إيه بقى؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فإن كذبوك فكلي أنا بريء مما وأنا بريء مما تعملون. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أنك لمصدقين. في آخر الآية قال لمثل هذا فليعملوا. فكل هذا الذي تأولنا إنما هو على ظاهر القرآن وما وجدنا أهل العلم يتأولون، والله أعلم بما أراد. إن هذا هو المستفيد من كلام العربي غير المدفوع، فتسميتهم الكلام عملا من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كثيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة. وكذلك إن سمع الرجل صاحبه مكروها، إن أسمع الرجل صاحبه مكروها قال عمل به الفاقرة وفعل به الأفاعيل. يقول لك ده النهاردة بهدلني ده هو أصلا مجرد كلمه بس. ونحو من القول فسموه عملا وهو لم يزيده على المنطق. ومنه الحديث المأثور من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما ينفعه. فوجدنا تأويل القرآن وأثار النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وما وضع عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أهل السنة في الإيمان. فيبقى القول الآخر، فأي شيء يتبع هذا بعد هذه الحج الأربعة؟ يبقى هو هنا بيعلمك طريقة الاستدلال هي كتاب الله سبحانه وتعالى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال العلماء ولغة العرب. هتجد ده هو يعني مضطرد فيه دايما لما يجي يرد تلاقيه يقول لك إيه أقوال الله سبحانه وتعالى، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، أقوال الصحابة، وبعد كده جاي لك إيه أصلا مقتضى اللغة بيقول كذا. أنت بقى جبت الكلام ده منين؟ ودي طريقة في فهم الأدلة الشرعية. يعني دي طريقة لو أنت ما طلعتش من كتاب الله بهذه الطريقة، إنك أنت بقى عندك أداة أداة ماسكها في إيديك في التعامل مع المسائل الشرعية، مع النصوص الشرعية. إن أنا النهاردة لما أحب أعرف حاجة أعمل إيه؟ ابحث في الآيات، ابحث في شروح الأحاديث، هات أقوال العلماء، ثم ابحث في أصل لغة العرب. أحيانا المعنى الشرعي، أحيانا المعنى الشرعي يخالف المعنى اللغوي، يقدم إيه؟ الشرعي. يعني أحيانا اللغة بتقتضي كلام، لكن الله سبحانه وتعالى أراد معنى آخر وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى ده إيه؟ المعنى الشرعي بيقدم على هو بقى بيستدل يقول لك طب حتى بلغة العرب الكلام مش كده. وقد يلزم أهل هذا الرأي بما يلزم أهل هذا الرأي مما يدعي ممن يدعي أن المتكلم بالإيمان مستكملا له. يعني إيه المتكلم بالإيمان مستكملا له؟ يبقى الإيمان فور الغلط، يبقى مجرد أنه قال الإيمان يبقى كده هو استكمل الإيه؟ الإيمان. من التبع ما هو أشد مما ذكرنا، وذلك في مقص علينا من نبأ إبليس في السجود لآدم، فإنه قال إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، فجعله بالاستكبار كافرا وهو مكر غير جاحد. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين، وقوله يا رب بما أغويتني، فهذا الآن مقر بأن له رب، بأن الله ربه. يعني أنتوا تقولوا أن الإيمان إيه؟ إقرار، صح؟ طب ما إبليس أقر، يعني إبليس مؤمن ولا كافر؟ ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ قال إيه؟ قال وكان من الكافرين. هو في معنى أكتر من كده؟ يعني إبليس كافر. معنى أن إبليس كافر؟ معنى أن إبليس كافر؟ عندك أنت هينافي كلامك. ليه ينافي كلامك؟ لأن إبليس أقر، وأنت بتقول الإيمان هو إقرار اللسان. طب ما إبليس أقر وربنا نقل هذا الإقرار عنه، إذن معنى كده أن إبليس إيه؟ مؤمن. ما هو خد بالك أن ده بعد الكفر، يعني واحد يقول لك إيه أصدق كان قبل إبليس يكفر، بس بعد كده بقى إيه؟ كفر. لا دي بعد الكفر. إذن هو لم يحقق الإيمان. إذن أنت كلامك مخالف. لو أني طردت هذه القاعدة، لو قست على كلامك، هيقف عندي آيات مش مفسرة. قال وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، ولا وجه لهذا عندي، لأنه لو كان كافرا قبل أن يؤمر بالسجود لما كان في إعداد الملائكة، ولا كان عاصيا إذ لم يكن أمر بالسجود. وينبغي في هذا القول أن يكون إبليس قد عاد الإيمان بعد الكفر لقوله رب بما أغويتني، وقوله ربي خلقتني من نار، قوله سبحانه وتعالى خلقتني من نار وخلقته من طين. فهل يجوز لمن يعرف الله وكتابه وما جاء من عندي أن يثبت أن الإيمان لإبليس اليوم، أن يثبت إيمان لإبليس اليوم؟ خلاص كده؟ ولازم الشيخ يجيب أدلة من الكتاب، يعني مثلا أنا في حديث مثلا الأول الكتاب بعد كده السنة بعد كده الحديث. طب الحديث مثلا بتاع كنت أمركم، إبليس رفض العمل، إبليس رفض العمل وأقر باللسان فكان من الكافرين. إبليس أقر باللسان ورفض السجود فكان من الكافرين، دل ذلك على أن الإيمان ليس فقط إقرار، إنما إقرار وعمل واعتقاد. بس إحنا هنا عايزين في فرق. إحنا نقول إن هنا الإيمان ينقص بنقص العمل مع وجود الإقرار ووجود بعض الأعمال، وفرق إن إحنا نقول تعريف الإيمان إيه. يعني إحنا عندنا مشكلة إيه هي؟ في فرق إن أنا أقول بما يدخل الرجل في الإيمان، وفرق إن أقول إيه تعريف الإيمان. لما أقول بما يدخل الرجل في الإيمان، هقول إن أنا عندي أشياء تدل على أن الرجل يدخل في الإيمان، أقوال أو أعمال. يعني ممكن تثبت لرجل من أنه من رأية الرجل يعتاد المساجد على قول من صحح الحديث، يعني فاشهدوا له بالإيمان. رأيت رجل يفعل أو يقول كذا كلمة حق، هتشهد له بالإيه؟ بالإيمان. ده بوابة الدخول، أو ده علامة من علامات الإيمان، فأنت بتستدل على الإيمان بأحد علاماته. لكن أنا هنا مش بستدل على الإيمان بأحد علاماته، أنا عايز أعرف تعريف الإيمان نفسه. فاهم قصدي؟ يعني هل الإيمان قول فقط؟ هو ده السؤال. هل الإيمان كتلة واحدة؟ يعني اللي خرج منه اللي عمل معصية خرج من الإيمان كله؟ هتكفر بقى كلها؟ وما تستهينش باللي انت بتتكلم فيه تقول لي انا استفدت بالموضوع ده، الموضوع ده خطير خطير على مستوى من الخطورة، ان انت حياتك ممكن تتبدل وتتغير. يعني في ناس ثابت كل حاجة لانه ضل في مفهوم الايمان. واحد في مصر الايمان بالقلب اسمه فيما قام بالعمل. واحدة عاشت حياتها كلها في الغي لانها حاسة ان هي الايمان، تقول لك ايمان في القلب بس. حضرتك بتزني، حضرتك بتشرب الخمرة، حضرتك بتروح الكنيسة مع نصارى، أنا قلبي مطمئن بالإيمان. تقول لك كده. شوف مسألة صغيرة خالص، عدم إدراكها إن الإيمان قول وعمل ضيع حياة. واحد كان متخيل إن إن إن إن إن فقط الفجور، لا مش فقط الفجور. يعني وأنتوا أكيد قابلتم، يعني الواحد قابل ناس قضيته مش بس في الفجور، وعنده شبهة فعلا حقيقية. يعني في مسألة حقيقية عنده فيها إحساس إن الإيمان مش اللي أنت بتقول عليه ده. أنا مؤمن وإيماني عالي جدا وعلاقتي بربنا كويسة جدا وبعمل حاجات خير كويسة جدا وحاسس إن بس اللي أنت بتقوله ده ملوش علاقة بالإيمان. دي حياتنا خاصة ملهاش علاقة خالص بالإيمان. والعكس صحيح، اللي قرر إن هو يشيل مدفعه ويطلع يضرب في وسط الناس، يا عم أنت بتعمل إيه؟ ده مسلمين يا عم بيصلوا، عادين صايمين مع بعض، قايمين مع بعض، بنقرا قران مع بعض، بشرح لك درس، بشرح لك ايه وحديث. هم مين اللي مش واقف في سيادتك؟ انه فاهم الايمان انه كتله واحده. انت فاهم ممكن تغير حياتك عامل ازاي؟ يعني واحد حياته بقت فين وبقت فين بسبب ايه؟ بسبب مش فاهم الايمان. هو بيسمع اللي بتوع التكفير اللي بيقول الايمان قول، واللي وراء اللي بيقول الإيمان إيه؟ الإيمان إقرار القلب، اعتقاد فقط، وشايل خالص القول، قال لك حتى لو ما قالش مش مهم. واللي وراء إنه بياخد كل الألفاظ المهيبة إن الإيمان كتلة واحدة اللي هما خارج. يعني هو رد على من 3 ل 7 وتاك، هو رد على إيه؟ على من ضل في الإيمان. يبقى أول ناس رد عليهم هو مين اللي قالوا إن الإيمان إيه؟ قول. تاني ناس رد عليهم اللي بيقولوا إن الإيمان إيه؟ إقرار، اللي هو اعتقاد القلب. قال أبو عبيدة: قد ذكرنا ما كان موافقة القوم إيانا في أن العمل والإيمان على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. إيه هو بقى؟ جعل الباب ومن جعل الإيمان المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال لك يا عم ولا لسان ولا إقرار، ده إيه؟ في القلب بس، إقرار القلب. ودي فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين. فقال الإيمان معرفة القلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنيفية لمعارضته لكلام رسول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ليه؟ اللي بيقول لك الإيمان إيه؟ اعتقاد القلب. طب اعتقاد القلب ده حضرتك نعرفه منين؟ ما نعرفوش. القلوب لها رب يحاسب عليه. يعني بعد كده نعمل ايه؟ كله مؤمنين. فلان كافر ما نقدرش نقول عليه كافر. ليه؟ ما هو في القلب، والقلب مالوش رأي ومالوش حد يطلع. انت طلعت على قلوب الناس. فبيقول هو بيقول بيقول ايه؟ ده عندنا مش من اهل المله اصلا، هو مش شايفه اصلا. قال: لانه يرد كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. الا تسمع قوله سبحانه وتعالى: قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل، فجعل القول فرضا حتما. قولوا، يبقى هو رد على ايه؟ على اللي بيقول اعتقاد بالامر باللسان. ما هي واضحه، ما ردش عليه بالعمل. ليه؟ هو لسه اصلا مش هو لسه في حد القول. فقال الله سبحانه وتعالى: قولوا. ربنا قال قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل ابراهيم واسماعيل، فجعل القول فرضا حتما كما جعل معرفته فرضا، ولم يرضى بان يقول اعرفوني بقلوبكم. ثم اوجب مع الاقرار بالايمان، مع الاقرار الايمان بالكتب والرسل كايجاب الايمان، ولم يجعل لاحد ايمانا الا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجال. فقال: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. فناداهم باسم الايمان وأمرهم بالإيمان ليعلم أن الإيمان المأمور به مخالف لليه لمكانه علي. وإلا فما المعنى إن إن أنا أأمر واحد بشيء يفعله بأن يفعله مرة أخرى؟ فدل ذلك على أن الإيمان نزل متوسعا متدرجا، وأنهم كانوا اسمهم مؤمنين ولكنهم أمروا بإيمان آخر وأصبحوا مطالبين بإيمان أكثر توسعا. فقال وقال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله، هم مش كانوا من شوية يا الذين آمنوا؟ مش ده خطاب للمؤمنين؟ وما ليه قال لا يؤمنون؟ فهنا أي لا يؤمنون الإيمان الكامل أو الإيمان الذي يمدحه الله حتى يحكموك. إذن هنا أمر التحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمر إضافي أمر به في إيه؟ بعد أن كانوا مؤمنين قبل ذلك. ودل ذلك على أن الإيمان نزل متوسعا متدرجا، وأن قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. النصارى واليهود يا جماعة مسلمين مؤمنين ولا كفار؟ كفار، مع أنهم قالوا إيه ربنا ليه يعرفونه كما يعرفونه. يبقى هل مجرد أن واحد يقول لك الإيمان معرفة تقول له على فكرة معنى أنك تقول الإيمان معرفة معناه أن حضرتك أن اليهود والنصارى مؤمنين، مع أن ربنا قال لك قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إن الله مسيح ابن مريم، مع أن ربنا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تبين بينهم. فأثبت الله أنهم إيه كفار، ولعن اليهود لعنا مغلظا. وانت بتقول ان هم مؤمنين على قولك، لان الايمان عندك ايه معرفة، وربنا سبحانه وتعالى قال ايه يعرفونه كما يعرفونه ابنائهم. فلو ان مجرد الايمان مجرد المعرفة هم عارفين ان الله عليه وسلم. قال تعالى عن فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو. عنده يقين مش بس يعرف، يعني يعرف وايه وعنده يقين لكنه جاحد. ده كافر ولا مؤمن؟ ده كافر على قول اهل السنه. ده ايه كافر، لانهم بيقولوا الايمان ايه قالوا عمل واعتقاد ولا بد من الاستسلام. لكن ده بيقول ايه الايمان معرفه اقرار القلب، حتى ما قالش اقرار اللسان، قال ايه معرفه القلب اقرار القلب. طب ما اقرار القلب ده على قول ده بقى هيبقى كل الكفار اللي موجودين في القران ايه او كثير من الكفار الموجودين في القران ايه مؤمنين، اولهم اليهود ولا ايه الفراعنة ابليس. كل ده عندك انت ايه على قول الايمان الاقرار ده هتقول ان ده ايه يعني النبي صلى الله عليه وسلم: فلم يجعل الله معرفتهم به اتيكوا الشهاده به بلسانتهم ايمانا. اذا هؤلاء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر لهم الله سبحانه وتعالى بالايمان حتى يتبعوه. ثم سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. ودعمت هذه الفرقة اللي هي فرقة إيه اللي هو الإيمان في القول فقط، قول القلب فقط أو الاعتقاد فقط، أن الله رضي عنهم بالمعرفة. ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية. ولا فرقة الإيمان لبعضها عن بعض. ليه؟ مصد كله في القلب، هو حد عارف حاجة؟ إذ كان يرضى منهم منهم بقى منهم لذلك ومنهم اللي بيسلم. إذ كان يرضى منهم، بس هو بيقول لك أنا بصلي لكن أنا محقق الإيمان طبعا، يعني أنا بزود لكن أنا مش مأمور، أنا الإيمان بالنسبة لي تحقق. إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاء به نبوة والبراءة من مسواها وخلع الإنداد والآلهة بالألسنة بعد القلوب. ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد رجل باللسان أن الله ثاني اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى، وصلى للصليب وعبد النيران بعد أن يكون قلبه على المعرفة بالله، لكان يلزم قائله هذه المقالة أن يجعله مؤمنا مستكمل الإيمان كإيمان الملائكة والنبيين. فهمتوا؟ إنه بقول إيه؟ هو لو قال ان الله ثاني اثنين هو خلاص بقى، ما بقول لك الايمان في القلب، يطلع يقول له الله ثاني اثنين، تقول له يا عم ازاي انت تقول ايه؟ يقول لك انا مؤمن انا في قلب التوحيد، تقول لي دي كلمه الكفر. ثالث ثلاثة يقول ما هو الايمان عنده هو ايه في القلب، فالقول ما بيكفرش والفعل ما بيكفرش. يعني لو سجد للصليب ما تعرفش تقول انت كافر ليه؟ ما الإيمان في القلب وانت طلعت على قلبي. كما يقول المجوس والزنادقة او ثالث ثلاثة قولنا الصلاة وصلى للصليب او عبد النيران، دي كلها جماعة ايه؟ اقوال واعمال. هو الإيمان عنده ايه؟ اعتقاد. فايه اللي بيكفل بالنسبة له؟ فقط الاعتقاد. وايه اللي بيؤمن؟ الاعتقاد. وما ان الاعتقاد لا يطلع عليه احد، فان بالنسبة له كل الاقوال وكل افعال لا تنبني عليها ايمان ولا ينبني عليها كفر. بعد ان يكون قلبه عن معرفة بالله لكان يلزم قائل هذه المقالة ان يجعله مؤمنا مستكمل الايمان كايمان الملائكة والنبي. مش بس ايمان، ده بيقول لك مؤمن زي ايمان سيدنا جبريل. فيلفظ بهذا احد يعرف الله او مؤمن له بكتاب او برسول صلى الله عليه وسلم، وهذا عندنا كفر لن يبلغه ابليس فما دونه من الكفار قط. يعني قال الكلام اللي بتقول ده مش ده، يعني ابليس ما يعرفش يقول ده. باب ذكر ما عبد به العلماء من جعل الايمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسه. ده اخر باب نقوله النهارده عشان نتفرغ المره الجايه ليه؟ للخوارج. هو اخر كتاب ان شاء الله، يعني اللي هي الالفاظ اللي هو ايه اللي انت بتقول لي هو قال عليه كافر ازاي، اللي هو عنده شويه الفاظ كده جامعة من القران والسنه ما حكمهاش لايه لباقي القران والسنه من دماغه كده اما على طول معاه كارت اي حد مش عاجبه كارت احمر. قال ابو عبيده حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيباني قال السيباني قال حذيفه اني لا اعرف اهل دينين اهل دينك الدينين في النار، قوم يقولون الإيمان قول وإن زنى وإن سرق، وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس إنما هما صلاتان المغرب والعشاء وصلاة الفجر. يبقى الصحابي حذيفة بيقول ده كلام مين؟ ومش جايب لك كلام بقى لسه منزلش هو لدرجة أبو حنيفة ومالك، هو جايب لك أول ما بدأ بمين؟ الصحابة. قال لك حذيفة بيقول، حذيفة ده ممن علمه من النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث الفتن والملاحم، حذيفة بيقول إن أنا أعرف أهل دينين في النار وسموهم دينين، دلالة على أنهم دينين مخالفين لدين الإسلام. يعني قال لهم ده دين جديد، اللي تقولوا ده دين تاني، ده مش ديننا. إيه هم اللي يقول أهل دينك الدينين في النار؟ قوم يكون إيمان قول وإن زنى وإن سرق، اللي هم خرجوا العمل سواء سلبا أو إيجابا من اللي إيه؟ من الإيمان. فحذيفة قال ده دين تاني. وقوم يقولون ما بال الصلاة الخمس هم صلاتين، احنا كنا بنصلي بداية النهار وآخر النهار اللي هم العشاء والفجر أو المغرب والفجر. وقال ضمر بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن حميد المكرائي عن حذيفة قال قارن حديث حذيفة هذا قارن الإرجاء بحجة الصلاة، وبذلك وصفه ابن عمر أيضا. قال أبو عبيدة حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر قال صنفان ليس لهما في الإسلام نصيب، المجاء والقدري. طبعا الأثر ده فيه ضعف. المرجئه اللي هم بيقولوا ايه؟ واحنا قلنا المرجئه كما قال الاشعري هم 12 ايه طائفه، اللي بيقول بقى الاول مجرد ما بيقول الاقرار القلب بقى واعتراف القلب والمعرفه والقول اللسان والقول دون الاعتقاد والاعتقاد مع القول، يعني كل دي واقف من الايه؟ من المرجئه. واقربهم لاهل السنه اللي هم اللي احنا اتكلمنا عليهم المره السابقه اللي هي مرجئه الايه؟ الفقهاء، اتكلمنا عليهم المره السابقه. أقول الرجل ده ما كانش حاضر، اسمعوا الأثر الدايس المناسب. حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل قال اجتمع الضحاك اللي هو الضحاك بن شرحيل اللي هو الهمداني وميسرة ابن يعقوب وأبو البختري، فأجمعوا دول العلماء على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. الشهادة ان واحد يقول اشهد ان فلان في الجنة، انا شاف عمل صالح لواحد قال لك ايه اشهد ان فلان ايه في الجنة. الشاهد من الاثر الايه؟ الارجاء. الارجاء ايه؟ الارجاء اللي هو الايمان قول دون عمل. ان يقول الايمان فقط قول ده ايه؟ ده اسمه من وجهه البراء اللي هم تبرأوا من علي بن ابي طالب، اللي هو في مساله مهمه ان في فرق بين التبرؤ من الفعل، اللهم اني ابرأ اليك مما فعل فلان كما قال يسأل ما تبرأ اليك مما فعل خالد من فعل معين، وفرق انك تتبرأ من فلان. فكان هم كل واحد ما يعجبهمش يعملوا ايه؟ يتبرأوا منه. يقول لك انا بريء من محمد، انا بريء من احمد، بريء من كل حاجه فيه، يتبرأوا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال انا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني مشركين لا يتجرأ انا لهم. النبي صلى الله عليه وسلم انه تبرأ من رجل ذهب يعيش في وسط الكافرين وتجنس مع الكافرين وعاش في وسط الكافرين، وقال ان اللي عايز يعيش ده يعيش، بس هو انا بريء منه، يعني ما يجيش يطالبني بحقوقه اليه الشرعيه، لان هذا هو الذي وضع نفسه في مكان الفتنه. هيجي معانا في اثر الخوارج، هو كلمه انا بريء دي معناها انا كافر؟ هو كافر؟ لا، مش اقصد هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد ان هو ايه، ان هو كافر. هما هنا بقى ما بتبرؤوش من فعل، بتبرؤوا منين؟ من عيون الاشخاص. هل التبرؤ من عيون الاشخاص ده منهج اهل السنه؟ يعني انت خالفت الشيخ فلان في مساله تتبرأ منه، خالفت الشيخ الثاني فلان في مساله تتبرأ منه، يبقى انت هتقضيها ايه؟ براءه. الخوارج كان عندهم ده، ان كل ما واحد ما يعجبوش يعمل ايه؟ يطلع يتبرأ منه، مش بيكفروه، بيستحل دم. قال ابو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي. الشاهد ان كلمه احنا هنشرح البراءه مع الخوارج، لكن خلناها في الايه، في الارجاء. الشاهد من الاثر ان ايه، ان هو اقوال العلماء ان الضحاك وابو البختري وميسره كلهم قالوا انا ليه انا الارجاء بدعه. حدثنا محمد بن كثير قال ابو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن الاوزاعي عن الزهري قال ما ابتدعت في الاسلام بدعه اعز على اهلها من هذا الارجاء. يبقى ده كلام مين؟ كلام حذيفة وكلام الضحاك وكلام الزهري والأوزاعي وكلام أبو عبيد القاسم بن سلام. يبقى هو هنا بيجيب لك أقوال العلماء عشان يعضد إيه؟ موقفه، إن بيقول الكلام اللي أنا بقوله ده مش كلام أنا، ده مش من جعبتي فقط، ده كلام العلماء عبر الإيه؟ العصور من الصحابة وانت نازل، إن هم نصوا على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ونصوا على أن الإرجاء بدعة. قال أبو عبيدة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون بن ميمون عن وليد بن مسلم قال دخل فلان قد سماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن. هو يعني في مقالات الإسلامي الأشعري وشرح الإيه، أما الشهادة فالظاهر أنها من بدع المرجئة الذين يشهدون لكل مؤمن بالجنة، فالذين يقولون كما لا ينفع مع الشرك عمل كذلك لا يضر مع الإيمان عمل. يعني إيه الكلام ده؟ اللي بيكفر ما فيش، يعني ما فيش عمل عمل صالح مش هي صح. بالعكس برضه نفس الكلام، لو حد قال إن الإيمان هو عبارة عن إيه؟ قول. فلو واحد عمل عمل وقف يصلي من هال السنة الجاية هو الإيمان حققه أصلا مجرد القول. طيب سأل رجل عن جندب بن عبد الله البجلي فسأله عن آية من القرآن فقال أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت، قال أو أن تجالسني أو نحو هذا. يبقى شرير لما جاءه رجل يسأله وظن فيه أنه من المرجئة عمل إيه؟ قال له ما تبص ما عادش تيجي هنا تاني أبدا، جلسنيش. وفي ذلك زجر، زجر إيه له. جرير ده مين؟ جرير يا جدع ابن عبد الله البجلي ده صحابي. لما صحابي يزجر واحد الناس هتعمل ايه؟ الناس هتعمل ايه؟ هتنفر منه، هتنفر من قوله، هيسأله هو ليه قال له ده؟ هيعرفوا ان هذا القول باطل. قال ابو عيد حدثنا اسماعيل بن ويم عن ايوب قال لي سعيد بن جبير غير سائل ولا كان له شيئا لا تجالس فلانا وسماه، فقال انه كان يرى هذا الرأي. والحديث في مجنبة اهل الاهواء كثيرة ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. على مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أبواب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في دهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها إذارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعمل، أي عائبين على أهل البدع كلها. لو كان النهي هنا نقطة مهمة بس معلش، عشان احنا النهي عن مجالس أهل الأهواء والبدع دي كثيرة جدا في كتب العقيدة. في زماننا هذا الأمر أصبح مختلف شوية، إن أنت ممكن تكون مصدر الدين الوحيد بالنسبة لفلان، فلو نهيت عن مجالسته فأنت بالتالي أنت إيه؟ أنت أعنت الشيطان عليه. فهنا المسألة النهي عن مجالسة في حال إيه؟ في حال انتشار العلم، أو في حال أن رجل جاء بقول جديد ويراد أن يزجر عنه حتى لا ينتشر قوله. أما إذا كان الحال إن هو أصلا رجل يحتاج إلى مجادلة كما قال سبحانه وتعالى جادلهم بالتي هي أحسن ويحتاج إلى إلى إلى إلى حجة، فهنا لو لو لو لو تنحيت عنه، لو تنحى أهل العلم عن المجادلة وعن إيضاح الحق اندثر الحق. فاهمين؟ إن النهي عن زي برضو الهجر، إن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك 50 يوما. هل النهاردة لو أنا هجرت محمد 50 يوما هيتحمل؟ أو لو شيخي هجرني 50 هيتحمل وهيرجع وبتاع، ولا هينتكس ولا يروح يقول لك ده فلان وعلان وترتان ويحكي بقى ويطلع مع انا مشيت وبهدلوني وعملوني وكنت مع فلان وحكى لي قصه، وهتطلع تحس ان انت ايه دينه ضاع عنت الشيطان عليه لانه ولا يتحمل ذلك. فالمقصد ايه ان هنا منوط بتحقيق المصلحه، فاذا كانت سمت المصلحه في الهجر احيانا تهجر، واذا كانت لمصلحه شرعيه ان هو اصلا قال لا يحل مسلم ان يهجر يخاف فوق ثلاث، ويعود هذا ويعود هذا، خيوما من يبدأ بالسلام، خيوما من يبدأ بالسلام. لكن إذا إذا إذا كان في مصلحة شرعية زي فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك لما هجر 50 يوما، أنت ما هجر أكثر من 3، هنا في مصلحة إيه شرعية، مصلحة دينه ولمصلحة دين الأمة. فكذلك النهي عن مجهز أهل الأهواء ده هيخرج من الإيه من الأصل اللي هو لا يحل مسلم أن يهجر أخاه ليه بمصلحة شرعية، إن فلان لا محتاج إن هو يهجر، لأن الهاجر ده يؤثر فيها يروح يرجع نفسه، هم هجرني ليه؟ هو أنا عملت إيه غلط؟ لكن في واحد لو هجرت يقول لك بارك يا جامع، الحمد لله ما عادش حد يقول لي حلال وحرام، أروح بقى أقعد على القهوة.